صرنا لقول خليل رحمه الله تعالى أو الجسد. وإذا اشتبه طهور بمتنجس أو نجس صلى بعدد النجس وزيادة إناء. أو نجس. طيب عاد قلنا النجس هو عين النجاسة، ولا يعني نجس هو ماء تنجس، مش أحسن؟ ألم نقل أن النجس بالفتح هو عين النجاسة؟ إذن هنا وإذا اشتبه طهور بمتنجس أو نجس أحسن، حتى يكون ماء تنجس، ولا لا؟ متنجس أو نجس، إذا اشتبه طهور بمتنجس أو نجس أو ولا نجس أو نجس، عين النجاسة. طيب. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم على سيدنا، اللهم أكرمنا بنبينا حولي وقوتي، اعتصمت بحبها ودمها. طيب قال لك أنك إذا كنت عندك أواني مثلا بعضها ما طهور لكنه مثلا أحمر، عندك مثلا بير محفورة في حميرة في طينة حمراء، بعض ماؤها في أواني، وعندك أواني فيها الدم أو فيها ماء متنجس اختلط عليك هذا، أنت تريد أن تصلي، تريد أن تتوضأ وتصلي، فهمتم القصة؟ نعم. ها؟ إذا اشتبه طهور معناه اختلط ماء طهور صالح للوضوء رفع الحدث بمتنجس، معناه بماء متنجس، ماء أصابه دم المسفوح، أو نجس، أو اشتبه بعين النجاسة، أو اشتبه بالدم. هي بداية القصة، صلى بعدد النجس وزيادة إناء، يصلي الشخص يتوضأ من إناء ويصلي، إذا كانت الأواني المتنجسة أو النجسة مثلا اثنين، يصلي يتوضأ ويصلي، ويتوضأ ويصلي من إناء آخر ما يزيد إناء، ثالثا يتوضأ منه ويصلي. على كل حال هذه الحالات لا بد أن يكون أصاب الماء الطهور، إذا عنده صلاة صحيحة، وصلى بعدد النجس وزيادة إناء. واضح؟ معناته شيخنا كل إناء نتوضأ منه ونصلي صلاة، ونتوضأ من الإناء الثاني ونصلي، وهكذا شيخنا. نعم، ولكن تتوضأ بعدد أواني، الأواني المتنجسة أو النجس، طيب يزيد عليها إناء آخر. شيخنا، واحد منها سيكون هو الطهور والباقي ستكون نجسة، صح ولا؟ لا، طيب طيب الإشكال الآن نعمل اختبار، الآن إذا كان عندك 5 أواني وثلاثة متنجسة، كم تصلي من صلاة؟ أربعة. نعم، لكن إذا كان شيخنا، عندك، تفضلوا. نعم، الإشكالية في أنه تفضل. سيتلطخ أعضاء ستتلطخ بالنجس. الغسلة الأولى التي سيفعلها بالماء الطهور ستكون لإزالة النجس الذي علق بأعضائه، لا لرفع الحدث، صح ولا؟ هو يتكلم عن رفع الحدث فقط، لم يتكلم عن شيء. هذا الاستشكال وارد، هذا الاستشكال وارد، تكون أعضاء، ممكن أن تكون الأواني المتنجسة هي الأخيرة وتلطخ النجاسة، يغسل، يغتسل، لا، خلينا من يطهر الأخيرة أعضاء. شيخنا، خلينا نقول هو الثاني، يعني في صنيعه توضأ بالنجس وصلى، ثم جاء يتوضأ بالطهور، هو لا يدري، يتوضأ بالطهور ويصلي. هو طبعا ليس في رفاهة من أمره حتى يثلث ويتمضمض ويستنشق، سيفعل مثلا الفرائض مرة واحدة أو حتى مع السنة، لكن مرة واحدة بدون تثليث. المرة هو الواحدة تغير الماء فوق العضو، أو طيب. تغير الماء فوق العضو لا يضره، تغير الماء بعدما وصل العضو لا يضره. وهو اصلا شيخنا، عفوا، هو عمل هذه المساله لانه ما هو متاكد من الطاهر، ايهم الطاهر؟ ولو متاكد من الطاهر ما يستعمل النجاسه قال. ايه اي احنا ايوه واضح هو فعله هنا لعدم تاكده من ايهما النجس، فلذلك كان طبعا هذه العمليه. طبعا ماشي طبعا ماشي نعم مشكلة رأيك. ما عندي مشكله يا شيخنا، اشكاليتي في انه الان توضا وصل بالنجس، المره الثانيه علق بجسده هذا السائل المتنجس صح ولا لا؟ يعني هو موجود حكمه على الاقل، خلينا من عينه. الان اذا اراد ان يتوضا بالطهور ماذا سيفعل؟ الماء الطهور اذا مر على يده سيزيل النجاسه ولا سيرفع الحدث ولا كلاهما؟ ما أعرف شيئا في ذلك. المعقول أنه يغتسل بعد هذا يطهر، وهو قاع ما عنده طهر، وليس له طهر، ليس عنده طهر، قاع لو كان عنده لذهب إليه وما عنده يكون هذه الحالة. ولكنهم يقولون إن تغير الماء بعدما وصل للعضو لا يضر، إذا تغير بعدما وصل العضو لا يضر وضوءك، وأنت لا يبقى عليك. إذا كان الماء الطهور هو الأخير أيضا يزيل عنك حكم الخبث، واضح. الله أعلم. هو ما عنده خيار، هو ما عنده خيار إلا هذا، ولو كان عنده خيار. نعم طيب ايش قال؟ وزيد وندب غسل إناء ماء ويراق. ايوه طيب. وندب غسل اناء ماء، قال عن الكلب اذا ولغ في اناء من ماء خاصة انا ادخل لسانه فيه وحركه يراق هذا الماء ندبا ويغسل الاناء 7 مرات. خبري اذا ولغ الكلب في اناء احدكم فليغسله 7. نعم ولكن الولوغ لابد أن يدخل إناء لسانه في الماء ويحركه، أما إذا أدخله فيه ولم يحركه فلا يطلب بغسله 7 حتى ولو سال فيه رقه. وأما الطعام فلا. نعم سيأتي مفهوم ذلك الكلام في على الطعام. نعم هناك يراق معناه أن يراق، يكب هذا الماء. الماء إن ولغ فيه الكلب فيكره استعماله والشرب. جميل. نعم لا طعام وحوض. لا طعام لا يندب غسله ولا يراق، لأن الطعام لا يطرح بالشك. هو ولغ فيه تراه الآن. وراه ها؟ الآن ما الذي حصل للطعام؟ هو ولغ فيه كلب ولا ايش؟ الكلب إذا ولغ في اللبن لا يكب اللبن، نشربه ونعطيه للدابة. قال وحوض تعبدا سبعا بلوغ كلب مطلقا. لا حوض، حوض يعني ماء كثير، ذاك لا يراق ولا يغسل، لخبر الحياض التي تهدها السباع، لها ما أخذت في بطونها ولها ما بقي شرابا طهورا. طبعا نعم تعبدا سبعا بولوغ كلب مطلقا. هذا الغسل تعبدا، شيء أمرنا الله به ولم تظهر لنا علته، لأنه لا يأمر إلا ما فيه مصلحة عاجلة أو آجلة، لا للنظافة. وقيل لاستقلال الكلب، وقيل لمخافة كلبه، لكن عنه كونه حدد ب70 هذا يدل على أنه تعبد. لو كان للاستقلال ما يحدد بالسبع، ما يحدد بشيء. صحيح. مطلقا يعني. يلوغ الكلب نعم مطلقا، سواء كان الكلب ماذنا في اتخاذه أم لا. لا غيره. لا بيقولوا غيرهم 70 ولا خنزير ولا لا، لا يطلب ذلك، لا يغسل الإناء ولا يراق الماء على المشروب، حتى الخنزير. لا مندوب غسله فقط، ما فيه 7. واضح. لا غيري عند قصد الاستعمال. عند قصد الاستعمال أيوة اختلف العلماء هل يجب غسله على الفور مباشرة أو ممكن أن نؤخر هذا الغسل حتى نقصد استعمال الإناء. هو مشهور على أنه عند قصد الاستعمال، جميل. يقول في الكفاف وهل الأمر على فور ولا يفيته أن أعمله، حتى أنك ولو كنت استعملت الإناء قبل أن تغسله 7 ما زلت مطالبا بالغسل، أي هو الاستعمال. جميل. بلا نية ولا تتريب. بلا نية لا يحتاج للنية، لأنه تعبد في الغير، تعبد في الغير لا يحتاج للنية. كي مثلا من هذه المسألة، ومن غسل الميت، أنا أراد أن يغسل ميتا لا يحتاج لنية غسله، غسلته. أليست القاعدة الكبرى أن كل ما هو تعبدي يحتاج إلى نية، ما هو ظاهر التعبد لا يحتاج إلى نية، وما هو ليس بظاهر، يعني قصدي معقول المعنى لا يحتاج إلى نية، مثل إزالة النجاسات؟ ما حاضر معي شيء هذه القاعدة. السلام عليكم شيخنا، مرحبا، أعني لمعقولية نحو القضاء. نعم شيخنا نعم هذه قاعدة في المنهج. نعم تفضل. شيخنا، هو الآن تعبد، يعني هو تعبد، ولا يعني يعني هذا الغسل تعبد، يعني نعم ما هو معلل، ما هو معلل، لكنه تعبد في الغيره، تعبد في الغير. نعم وإلا هو ما هو معلل، تعبد، تعبدي، هذا كله هذا تعبد. فيه الخلاف، هل هو معلل أو معبد؟ صحيح أنه تعبد، التعبد في الغير لا يحتاج لنية. هذا لكن شيخنا هي النية، النية ما لها حاضرة، هو مجرد مثلا يقصد التتريب، والله يقصد مثلا التسبيح، هذه النية، النية جات هو يريد أنه نية القصد. لا يقصد رفع الحدث ولا استباحة، ولن يرفع حدثا أو مفترض، الأشياء هذه لا ليست بشرط. حاضر نية الغسل، القصد الغسل، ولكن ما حاضر نية العبادة. نفقة على العيال، إذا قلت النفقة على العيال ما فيها الأجر إلا إذا نويت، إلا إذا نويت. نعم نعم لا تقول لي إني حاضر، إني هو حاضر نية إنه يشتري الأرز والسكر للعيال، هذا ما فيه أجر. حاضر نية ذهاب إلى واضح واضح شيخنا، البقالة. انا قصدي شوف انه مثلا امتثاله لقول النبي صلى الله عليه وسلم، وامتثاله للتتريب او التسبيح، هذا الامتثال نفسه هذا مصاحب للنية دائما. طبعا، ولكن اذا انت امرت الخادم عندك، واحد العامل ما يفهم قاع شيء الصم، قلت له اغسل لك دحر 7 مرات وكذا، والله غسله فعله هو مثلا، ما صور كثيره، تصورات كثيره، عفوا الله اعلم. شيخنا، هذا مثل الطهارة، وإنسان لا يتطهر للوضوء لازم ينوي أنه لا يتطهر نية رفع الحدث، لكن مثلا في نعم الإناء هون ما يحتاج نقول أنا على نية أني إلهي نرفع ولوغ الكلب، والله والله كذا، ما نحن محتاج، هذا يمكن هو الفرق، والله أعلم. لا الله اعلم، لا يقولوا ما عنه هني، ما نعرف، ما نعرف قبال، ما عندي تحديد قبال، لكن لا الله اعلم. أخوان ما لم يجوز له قاعدة، هذه من باب التروك، التروك لا تحتاج إلى أني. طيب، بلا نية ولا قد تتريب. مشوي لا تدري من خلاف الشافعي لا يحتاج الغسلة بالتراب، لأن بالحديث فيه في رواية في التراب، إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله 7، إحداهن بالتراب أو أولاهن بالتراب. رواية بالتراب لم تثبت عند مالك رحمه الله تعالى. نعم، ولا اضطراب يتعدد. قاهي، اضطراب اضطراب، نعم ولا يتعدد الغسل، قال لك بولوغ كلب، أو كلاب. الكلب إذا ولغ مرات، ولغ مرات يكفي 7، لست مطالبا ب70 لكل غسلة، يعني مثلا إذا ولغ مرتين لست مطالب ب14 غسلة، إذا ولغ مرات. أو كلاب، ولغت كلاب أكثر من كلب يكفي للجميع 7 غسلات فقط. إذا كان شيخنا هو تعبدي، المفروض أن يتعدد كل كلب نعمل له 7، لأن لا ندري ما حكمته هذا. صح، أحكام الله هو كيف لا فعلوا. حلو. هو جنس إذا الكلب، كان جنس تعبدي الكلب. أو تعددي. هو قال ولا يتعدد بالولوغ، إذا كان هو تعبدي غير معقول المعنى، كيف جمعها؟ يعني 100 كلب يجيني أغسل 7 مرات فقط من الإناء؟ لا لا لا، هو جنس الكلب، يعني الكلب المراد جنس الكلب. هاي المشكلة تحلها أنا أحيلها على الجماعة تحلها. الجماعة، من الجماعة؟ أنتم شيخنا، هم الآن طبيا يعللون مثلا أن الولوغ لا بد له من تراب، لعاب الكلب يحتاج إلى تراب. لكن مسألة حقيقية، نعم نعم نفيق ميكروب وكذا اسمع يقولون الدودة الشريطية. نعم شيخنا، على طاري ها فيه الدودة الشريطية في جسده، ف سبحان الله. شيخنا مسألة النية بدأ شيء ثاني الذي يشتبه للطهور بالنجس في الأواني في الماء، ولن يصلي ايوه جازم، هو كل صلاة سيصليها غير جازم بأنها صحيحة، لأن يقول إن كان هذا الماء طهورا فأصلي به، إن كان نجسا أصلي ثم أعيد وهكذا. فما يعني كيف نجيب على هذا؟ هو غير جازم في نيته، وشرط النية الجزم. أول هو جازم، هو لا ولا لا لا تكون نيته مزلزلة، هو لا ينبغي أن يزلزل نيته، حرمته. جدا هو هو يفترض في هو كل مطالب، هو ما مطالب بما مقدوره، مطالب بما في مقدوره. أيوه شيخنا هو الجزم قاعد عقب يحصل، هو لانه توفى لا ايه يجزم انه صلى صلاه مثلا، لكن لا خلاف فيها. ما فهمت انا ممكن بالعربية يا شيخ بالله. يعني هو اذا انتهى من هذه الصلوات كلها سيجزم انه صلى صلاه يعني صحيحه. صحيح، جميل جميل، هذا جواب جميل. وحتى يعني بعد، كذلك ايضا عند كل لكن بعد ما يتم بالحج القمر يا عند شيخ، كل يا شيخ اله امين. نبغى نكلم السالم شو؟ شوي، اذا انت هدرت نبغى نكلم السالم، حاضر حد انه جميل. معانا ان شاء الله، سالم. حاضر حاضر سالم تفضل معاكم شيخنا، ما تفضل نخرج شيخ نحن سيد يعني. الحسن. الله يبارك فيكم. سيد شيخ الحسن هو اليوم عند كل اناء ينوي ان هذا فماذا الاناء هو الطاهر. تفضل شيخنا. ماذا سيتأخذ علي اليوم سالم؟ والله والله شيخنا ندور فيك بعد ان شاء الله تعالى. الشرطة اللي كنت علينا أرقامهم متعاقبين شوي من قد أن انا اخرج طيب شيخنا طيب هذه تمام معي شيخ قد سالم. قلت لك حالا أنا. حالا، السلام عليكم. طيب طيب يا مرحبا، السلام. سلام.